الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته في عقيدته لأهل القصيم: وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر رحمه الله في مقدمة الرسالة بعض أصول الاعتقاد الذي سئل عنه، ذكر في هذا اعتقاده في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول أصول الاعتقاد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها كل ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى من توحيده بأقسامه الثلاثة، وما يتعلق بأفعاله وبكلامه، كل ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى كله يدخل في شهادة لا إله إلا الله. ثم شهادة أن محمدا رسول الله، وهي الإقرار والاعتراف برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، يعتقدها بقلبه وينطق بلسانه ويتبع ذلك باتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته، امتثال أمره واجتناب نهيه، تصديق خبره، كل هذا يدخل في شهادة أن محمد رسول الله. يدخل فيها الإيمان بعموم رسالته إلى الجن والإنس الثقلين، ويدخل الإيمان بأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، كل هذا يدخل في شهادة أن محمداً رسول الله. فلا بد من الاعتراف بالقلب والنطق باللسان، لا يكفي النطق باللسان دون اعتقاد القلب لأنه رسول الله. فالمنافقون يشهدون أنه رسول الله بألسنتهم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في شهادتهم أن محمد رسول الله. وإنما اتخذوا هذا جنة وسترة يتسترون به من القتل، اتخذوا أيمانهم أي شهادتهم، الشهادة تسمى يمين، اتخذوا أيمانهم جنة سترة تقون بها القتل، لو صرحوا بكفرهم لقتلوا، فهم يتقون ذلك بالتلفظ بالشهادتين. ثم لا يكفي أيضا الاعتقاد بالقلب بدون تلفظ ونطق وإفصاح باللسان، فإن المشركين يشهدون أنه رسول الله بقلوبهم لكن لا يتلفظون، أبوا استكبارا وعنادا وجحودا أن يتلفظوا برسالته صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعترفون. قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اليهود والنصارى يعلمون أنه رسول الله، لكن منعهم الكبر والحسد أن ينطقوا بذلك وأن يتبعوه. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلا بد من هذه الأمور في شهادة أنه رسول الله: النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والمتابعة له صلى الله عليه وسلم. ما يكفي أنه يعترف أنه رسول الله وينطق لكن لا يتابعه، فلا يطيعه فيما أمر ولا يجتنب ما نهى عنه أو يكذبه فيما أخبر. ولهذا يقول الشيخ في عبارة جميلة له في ثلاثة الأصول ومعنى أشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ما دام تشهد أنه رسول الله فلا بد أن تتقيد بما جاء به ولا تزد عليه في البدع والمحدثات. نعم. وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. خاتم النبيين يعني آخر الأنبياء، ليس بعده إلا قيام الساعة، ولهذا يسمى نبي الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، فهو نبي الساعة، وبعثته من علامات الساعة، لا نبي بعده. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون، كل منهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فالذي لا يعتقد ختم الرسالة كافر. اللي يقول يجوز أنه يبعث نبي بعد الرسول هذا كافر، كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، كالقاديانية الذين يعتقدون نبوة غلام القادياني، والذين اعتقدوا نبوة مسيلمة ونبوة الأسود العنسي، ومن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يرتدون بذلك عن الإسلام. فإن تابوا تاب الله عليهم. طليحة الأسدي ادعى النبوة ثم تاب من ذلك، تاب الله عليه وقتل شهيدا رضي الله عنه. سجاح التميمية ادعت النبوة ثم تابت فتاب الله عليها. أما من ادعى النبوة أو صدق من يدعيها فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام، لأنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى النبي بعد الرسول، ولا حاجة إلى الكتاب الذي ينزل بعد الرسول، لأن الله أغنى العالم بهذا الرسول وبهذا الكتاب، فرسالته عامة في الزمان والمكان، عامة في الزمان إلى أن تقوم الساعة، وعامة في المكان في جميع أقطار الأرض، كلها عامة إلى أن تقوم الساعة، وشاملة وكافية للخلق. إنما تكون بعثة الرسل عند الحاجة، والعالم ليس بحاجة إلى بعثة رسول ولا إلى نزول كتاب بعد محمد صلى الله عليه وسلم وبعد القرآن. وأما نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان كما تواتر بذلك الأخبار هو حق، ولكنه ينزل على أنه تابع لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة الإسلام، ويكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية، ولا يبقى إلا دين الإسلام. بعد نزول المسيح لا يبقى إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مجدد لدين الإسلام وتابع للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. النبيين والمرسلين، لأن بعض الملاحدة يقول أن الرسول يقول لا نبي بعدي، ولا يمنع أن يكون هناك رسول، ما يمنع أنه يبعث رسول لأنه قال لا نبي بعدي، فالممنوع هو النبوة، أما الرسالة فلا. يا سبحان الله، ما يكون رسول إلا نبي، ولا يكون نبي إلا وهو رسول، لابد. ما هنا رسول وليس نبيا، وليس هناك نبي. نعم، الرسول لا بد أن يكون نبيا، وأما النبي فلا يلزم أن يكون رسولا، بينهما عموم وخصوص. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. فبعضهم يقول إنما قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، فلا يمنع أن يكون هناك رسول. هذا من المغالطة، لأنه ما يصح أن يكون رسولا إلا إذا كان نبيا. نعم. ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. نعم. ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. نعم، لا بد أن يشهد بنبوته ويؤمن برسالته، أنه نبي رسول عليه الصلاة والسلام، أنه نبي ورسول. والرسالة أعم من النبوة، فمن أبى أن يشهد أنه رسول الله فهو كافر، أو لم يعترف بأنه خاتم النبيين وأجاز أن يبعث بعده رسول فهو كافر، أو أقر أنه نبي وقال إن رسالته خاصة وليست عامة كما يقوله بعض النصارى. بعض النصارى يؤمنون برسالته لكن يقولون إنه نبي للعرب خاصة، وهذا كفر. لا بد من الإيمان بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم، كذلك الصحابة من الاعتقاد، من أصول الاعتقاد محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحابه جمع صاحب أو صحابي، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما من لقيه وهو غير مؤمن به فليس بصحابي، فإن المشركين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه جلسوا معه، ومن لقيه مؤمنا به لكنه ارتد تبطل صحبته، تبطل صحبته إذا ارتد وتبطل جميع أعماله. نعم. وأن أفضل أمته، فالصحابة رضي الله عنهم هم أفضل قرون هذه الأمة، أفضل المسلمين على الإطلاق، لا يساويهم أحد لامتيازهم بالصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه وتلقي العلم عنه صلى الله عليه وسلم، فعندهم ميزات ليست عند غيرهم من المؤمنين. وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. فنهى عن سب أصحابه وتنقصهم وبغضهم، ثم بين فضلهم وأن أعمالهم أفضل من أعمال غيرهم. فالصدقة مثلا، لو تصدق الإنسان بمثل أحد، جبل أحد اللي تعرفون، ذهب خالص ما بلغ المد ربع الصاع الذي يتصدق به واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لفضلهم رضي الله عنهم ومكانتهم، فهم أفضل قرون هذه الأمة على الإطلاق، وتجب محبتهم وتوقيرهم واحترامهم وإجلالهم وعدم تنقص أحد منهم، ولا يجوز الدخول في ما حصل بينهم وقت الفتنة، ما يجوز أن ندخل ونخطي فلان ونصوب فلان من الصحابة لأنهم كلهم مجتهدون، ولا يجوز أن نتلمس أخطاءهم ونقول فلان فعل كذا، ما يجوز هذا، لأن لهم من الفضائل ما يغطي أخطاءهم إن حصل من أحدهم شيء فله من الفضائل ما يغطي هذه الأخطاء رضي الله عنهم. ولا ما هم معصومون، يعني أفرادهم ما هم معصومين، قد يحصل منهم خطأ لكن عنده من الفضائل ما يغطي هذا الخطأ، أما إجماعهم جماعتهم كلهم فهم معصومون، الصحابة معصومون بجماعتهم، أما من حيث الأفراد فليسوا معصومين، قد يحصل من بعضهم خطأ، وكلنا خطأ وخير الخطائين التوابون، لكن الصحابة لهم فضائل تغطي ما عندهم من الأخطاء، فضائل كثيرة مغمورة تغمر هذه الأخطاء التي تحصل من بعضهم. نعم. ثم هم يتفاضلون، الصحابة يتفاضلون، أفضلهم الخلفاء الأربعة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن العوام وأبو عبيدة، عامر بن الجراح، هؤلاء شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة ومات وهو عنهم راض رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم أفضل الصحابة. ثم أصحاب بدر، أصحاب بدر أفضل من غيرهم، لأن الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم أصحاب بيعة الرضوان، صلح الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، أخبر سبحانه أنه رضي عنهم منحهم رضاه. ثم المهاجرون أفضل من الأنصار، ولهذا دائما يأتي ذكر المهاجرين قبل الأنصار في القرآن، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى أن قال والذين تبوأوا الدار، يعني الأنصار، فيأتي ذكر المهاجرين قبل الأنصار فهم أفضل، لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم وأولادهم وخرجوا لنصرة الله ورسوله وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، أثنى الله عليهم بالصدق، فهم يتفاضلون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن أسلم قبل الفتح، من أسلم قبل فتح مكة فهو أفضل ممن أسلم عام الفتح أو بعده، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد، من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فالذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح، ولكن يشتركون كلهم في الصحبة، في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضيلة العامة يشتركون ويتفاضلون فيما بينهم. نعم. وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه أول الخلفاء الراشدين، وهو الذي بايع له الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم واختاروه لأنه أفضلهم. نعم. وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر الفاروق، لأنه هو الخليفة بعد أبي بكر. نعم. فقد اختاره أبو بكر وعهد إليه، هذا يدل على أنه أفضل الأمة بعد أبي بكر. نعم. ثم عثمان ذو النورين، ثم عثمان هو الثالث، لأن أصحاب الشورى الستة الذين عهد إليهم عمر اختاروا عثمان رضي الله عنه لفضله ومكانته. نعم. ثم علي المرتضى، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته وأبو الحسنين، وله من الفضائل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فله فضائل عظيمة رضي الله عنه. نعم. ثم بقية العشرة، العشرة المبشرين بالجنة. نعم. ثم أهل بدر، نعم، لأن الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة، أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على القتال، بايعوه على الموت. لما المشركون أبوا أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة للعمرة، أرسل صلى الله عليه وسلم إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه يفاوضهم، فجاءت إشاعة أن عثمان قتل، فعند ذلك عزم النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم، فطلب من أصحابه البيعة فبايعوه، وكانوا 1400 بايعوه على الموت، بايعوه على الموت. ثم تبين أن عثمان رضي الله عنه لم يقتل، ثم جرى الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل مكة كما هو معلوم. الشاهد أن الله ذكر هذه البيعة وأثنى على أهلها ورضي عنهم. نعم. ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، يشتركون في الصحبة، كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولهم وآخرهم كلهم صحابة، لا يساويهم أحد. نعم. وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أتولاهم بالمحبة والتوقير والاتباع والاقتداء، هذا معنى توليهم، بخلاف أهل الزيغ وأهل الضلال وفي مقدمتهم الشيعة الذين يتنقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويكفرونهم ويقولون أنهم ظلموا أهل البيت وأخذوا الخلافة اغتصبوها وهي لأهل البيت، كما يكذبون ويفترون على المسلمين، وخلافا للخوارج الذين كفروا الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم. نعم. وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم، هذا الواجب أنك تذكر محاسنهم وتترضى عنهم، تقول رضي الله عنهم، كل واحد إذا جاء ذكره تقول رضي الله عنه. لماذا؟ لأن الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم وأرضاهم، ويترضى عنهم ويثني عليهم ولا يتنقص أحدا منهم أو يلتمس أخطاءهم ويشهر أخطاءهم كما يفعله أهل الزيغ وأهل الضلال أو الجهال الذين يقولون نحن نبحث التاريخ ونحن نريد التحقيق التاريخي، فيبحثون في الصحابة وما حصل بينهم وقت الفتنة. الفتنة هذا شيء جرى، ما اختاروا الفتنة هم، لكن جرأوا، وقعت عليهم الفتنة ابتلوا بها، فهم ما اختاروا هذه الفتنة، والذي حصل هذا بغير اختيارهم رضي الله عنهم، وهم يريدون الخير ويريدون نصرة الدين، مجتهدون في هذا، فنحن لا ندخل في هذا أبدا، وإن دخلنا فنعتذر عنهم. نعم. وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم. نعم. وأستغفر لهم. إيه نعم، أستغفر لهم، هذا في القرآن، قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لما ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا موقف المسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأكف عن مساويهم. اي نعم، لا تبحث عن مساويهم وتنبش عن الأشياء التي قيلت. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية يقول الأخبار التي رويت في مثالبهم أكثرها كذب، والصحيح منها هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون فلهم أجر، لهم أجر، فهم على كل حال مأجورون. ثم لهم من الفضائل ما يغطي ما يحصل من الخطأ الذي قد يحصل من أفرادهم، الصحبة تغطي كل هذا. نعم. وأكف عن مساويهم وأسكت عما شجر بينهم. وأما ما شجر بينهم بوقت الفتنة فهذا ليس باختيارهم، ابتلوا بهذا بسبب دعاة الضلال الذين اندسوا بينهم كعبد الله بن سبأ والذين اتبعوه، فصاروا ينشرون الفتنة حتى ثارت الحرب. أول الفتنة كلام، تنقص ولي الأمر، تنقصوا عثمان وطعنوا فيه، أوله كلام، ثم آل الأمر إلى أن قتلوا عثمان رضي الله عنه، فلما قتلوا عثمان انفتح باب القتل والفتنة، فهذه أمر جرى عليهم رضي الله عنهم وابتلوا به، فلا ندخل في ما شجر بينهم، انخطي علي ولا انخطي معاوية ولا انخطي، ما ندخل بينهم في هذا أبدا، هذا كله صادر عن اجتهاد ويريدون نصرة الحق، فنحن لا ندخل بينهم في هذا. نعم. وأسكت عما شجر بينهم وأعتقد فضلهم. هنا نعتقد أنهم أفضل الأمة، لابد من هذا الاعتقاد. نعم. وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والغل هو البغض والحقد، فلا يكون في صدرك أو في قلبك بغض لأحد من صحابة رسول الله أو غل أو حقد. نعم. وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء. نعم. ويترضى عن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات المؤمنين في القدر والاحترام لا في النسب، ما هم بأمهات في النسب والمحرمية، لكن في القدر والإجلال. النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو المؤمنين في القدر لا في النسب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني في النسب، لأن هذا رد على الذين يقولون إن زيد بن حارثة ابن للرسول صلى الله عليه وسلم، الله نفى هذا، لكن ليس معنى هذا أنه ليس أبا لهم في القدر والإجلال. وفي قراءة: وأزواجه أمهاتهم وهو أبوهم، في قراءة وهو أبوهم، يعني في القدر والإجلال. وأما إنهن أمهات المؤمنين هذا بالقرآن، نص القرآن اللي يقرأ إلى يوم القيامة، وأزواجه أمهاتهم، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج منهن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهن زوجاته بالجنة، فلا يجوز لأحد أن يتزوج بأحد. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فهن محرمات على الأمة لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، وكفى بذلك فضلا لهن، ولأنهن حملن من العلم والشرع ما بلغن به الأمة، تحملنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهن الفضل ولهن الإجلال ولهن القدر. فالذين يطعنون في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يطعنون بالنبي عليه الصلاة والسلام، الذين يطعنون بعائشة وهم الشيعة، هؤلاء يطعنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يحبها ويحب أباها، ولها مكانة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، مرض عندها وتوفي بين سحرها ونحرها، رأسه في حجرها عليه الصلاة والسلام لما حضره الموت، ففضلها عظيم، وقربها من النبي صلى الله عليه وسلم وينزل الوحي وهو على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في فراشها، ولها فضائل عظيمة. فالشيعة الذين يطعنون في عائشة رضي الله عنها، هؤلاء لا شك أنهم في ذلك يعادون الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤذون الرسول. من آذى عائشة فقد آذى الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أنزل براءتها مما اتهمت به من المنافقين، حادث الإفك، أولئك مبرؤون مما يقولون. قال جل وعلا: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ما كان الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم امرأة خائنة في فراشها، وإذا طعن فيها فقد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم فهذا طعن في الله جل وعلا، وهذا كفر والعياذ بالله. فالذين لا يبرئون عائشة مما اتهمها به المنافقون، هؤلاء كفار، لأنهم مكذبون لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم. وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء. نعم. وأقر بكرامات الأولياء. لما فرى من ما يجب للرسول صلى الله عليه وسلم وما يجب لأصحابه وما يجب لأهل بيته رضي الله عنهم، انتقل إلى بيان الاعتقاد في كرامات الأولياء. الكرامات جمع كرامة، وهي الأمر الخارق للعادة الذي يجري خارقا للعادة ويكون من الله جل وعلا، لا دخل للبشر فيه، لا دخل للبشر فيه، وإنما هو من الله. خارق العادة إن جرى على يد نبي فهو معجزة، كتكثير الطعام القليل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونبع الماء من بين أصابعه، وأعظم من ذلك نزول القرآن، المعجزة العظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أعجز الجن والإنس أن يأتوا بسورة مثله. فإذا جرى خارق العادة على يد نبي فهو معجزة، مثل عصا موسى ويد موسى عليه السلام والآيات التسع التي أعطاها الله لموسى، ومثل ما أعطي عيسى من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص، هذه معجزات. وما أعطيه نبينا صلى الله عليه وسلم من المعجزات وهي كثيرة. أما إن جرى على يد عبد صالح وليس نبيا فهي كرامة من الله جل وعلا، مثل ما جرى لمريم، كانت معتزلة في مكان ومتخذة حجاب عن الناس، ويأتيها رزقها وهي في مكانها، كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني المصلى اللي تصلي فيه، كلما دخل عليها زكريا مصلاها وهو المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا، ما يدخل عليها أحد ولا يجيها أحد، أنى لك هذا، وهي ما تطلع ولا تروح. قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا ومثل ما جرى لأصحاب الكهف، هذا من الكرامات، لأنهم مؤمنون تبرأوا من دين المشركين وخرجوا من البلد وأووا إلى غار فرارا بدينهم، فالله ضرب عليهم النوم سنين طويلة حتى زادت شعورهم وأظفارهم، ويتقلبون من جنب إلى جنب، ومضت عليهم سنين كثيرة وهم لم يتغيروا وهم في نوم، هذا كرامة لهم، هذا من كرامات الأولياء. وما ذكر لغيرهم، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب نفيس جدا، وهو كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. كتاب نفيس جدا في هذا الباب. أما إن جرى الخارق على يد كافر أو على يد ساحر فهذا ليس كرامة، خارق شيطاني. الساحر قد يطير في الهواء ويمشي على الماء ويدخل في النار ولا تحرقه، هذا عمل شيطاني، ما هو كرامة، هذا خارق شيطاني، ابتلاء وامتحان، هذه هي الكرامات. فنحن نؤمن بكرامات، كرامات الأولياء، وأنها من الله، منحة من الله. قالوا كرامات الأولياء معجزة للأنبياء، لأنهم ما حصلوا على هذه الكرامات إلا باتباعهم للأنبياء، فهي معجزة، كرامة للأولياء ومعجزة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والناس في هذا، على الناس في الكرامات على ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. طرف الأول من ينكر الكرامات وهم المعتزلة، ينكرون كرامات الأولياء، يقولون أبد ما في كرامات ولا في خوارق، لأنهم يعتمدون على عقولهم، ما يعتمدون على الأدلة وإنما يعتمدون على عقولهم، فينكرون الكرامات، هؤلاء هم المعتزلة. والفريق الثاني غلوا في إثبات الكرامات حتى عدوا مخاريق السحرة والكهنة والصوفية، عدوها كرامات وهي خوارق شيطانية ليست كرامات. هؤلاء غلوا في إثبات الكرامات حتى اعتقدوا أن كل شيء يخالف العادة فهو كرامة، ولو كان جرى على يد ساحر كاهن مشرك يقولون هذه كرامة، ولذلك يعبدون القبور يقولون أن صاحبها حصل له كرامات وحصل له كذا وكذا، فيطلبون منه المدد. هذا غلو في إثبات الكرامات. أما أهل السنة والجماعة فيتوسطون، يثبتون الكرامات الصحيحة. أما خوارق الشياطين وما يجري على يد الشياطين فهذا ليس كرامات، وإنما هو شيطنة وابتلاء وامتحان، ويطير الساحر بالهواء ويمشي على الماء ويحصل له أشياء لكن بفعل الشياطين، ويخبر عن أشياء غائبة لأن الشياطين تخبره، الشياطين تخبره، تأتيه بالخبر إلى منه عبدهم وخضع لهم، خدموه، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فإذا تقرب الإنس إلى الجن، شياطين الجن إذا تقرب إليهم وخضع لهم خدموه، وهم يقدرون على ما لا يقدر عليه الإنس، فيظن الجاهل أن هذه كرامة وهي ليست كرامة وإنما هي شيطنة. ينبغي التنبه لهذا في أمور الكرامات، لا تنفى مطلقة ولا تثبت مطلقة، وإنما يفصل فيها تيكون الإنسان على بصيرة. نعم. وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات. نعم، المكاشفات يعني الفراسة، فراسة يعطي الله بعض المؤمنين فراسة يتفرس فيها الأشياء وتحصل كما تفرسها. نعم. وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا. رحمه الله، شوف الاحتراز، هذا رد على الذين يغلون في إثبات الكرامات ويعبدون الأولياء والصالحين من دون الله ويقولون لهم كرامات، فهذا رد عليهم وغلو في إثبات الكرامات. نعم. وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا. فلا يستحقون العبادة كما عليه القبوريون الذين تقربون إلى الأموات ويعتقدون في بعض الأحياء أنه وصل إلى درجة يستطيع فيها أن ينصرهم وأن يعطيهم أشياء لا يقدر عليها إلا الله، بناء على أن له كرامات، يقولون أنه له كرامات، فهذا دليل على أنه ينفع ويضر، فهو يرد على هؤلاء. وغالب ما عليه القبوريون مبني على هذا الوهم، غالب ما عليه القبوريون مبني على هذا الوهم، الغلو في الكرامات. نعم. إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا ولا نحن نحبهم، نحب الصالحين والذين تجري على أيديهم كرامات، نحبهم ونجلهم ونقتدي بهم، لكن لا نعطيهم شيئا من العبادة كما يفعله الخرافيون. نعم. إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا. وحق الله هو العبادة، حق الله هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم. ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. ولا يطلب من أصحاب الكرامات ما لا يقدر عليه إلا الله، كالرزق وشفاء المريض وهبة الولد، وهبة الولد وغير ذلك، هذا لا يقدر عليه إلا الله. أما ما يقدرون عليه من أمور الدنيا فيطلب منهم، حتى ولو كان ليس لهم كرامات، تطلب من الإنسان يساعدك بالمال، غني تطلب منه يقرضك أو يتصدق عليك، وإذا وقعت في حرج تطلب منه يساعدك للخروج. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فيستغاث بالمخلوق الحي، يستغاث بالمخلوق الحي فيما يقدر عليه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاث بموسى عليه السلام الذي من شيعته من بني إسرائيل على الذي من عدوه من آل فرعون، فوكزه موسى، أغاث هذا الرجل المظلوم. فالاستغاثة، وكما يستغيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرها يستنجد بهم، فالاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه هذا لا بأس به، وتعاونوا على البر والتقوى. أما الاستغاثة بالأموات فلا تجوز مطلقة، الأموات لا يقدرون على شيء، أموات لا يقدرون على شيء أبدا، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، هم في عالم وأنت في عالم آخر، فلا تطلب من الأموات شيئا حجة أنهم لهم كرامات وأنهم يقدرون، هذا باطل. فالميت لا يطلب منه شيء ولو كان من أفضل الناس، ما يطلب منه شيء وهو ميت. وكذلك الحي ما يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، ما يطلب منه شفاء المريض أو إعطاء الولد أو جلب الرزق له، فما يطلب منه شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله ولا أشهد لأحد. الذي لا يقدر عليه إلا الله لا يطلب لا من حي ولا من ميت، وأما الذي يقدر عليه المخلوق فيطلب منه حيا ولا يطلب منه ميتا. نعم. ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار. إلا نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذه مجموعة من الأسئلة أعرض على فضيلتكم بعض مما تيسر منها. هذا السائل يقول: رسل بني إسرائيل عليهم السلام يقول رسل بني إسرائيل عليهم السلام هل هم أنبياء؟ فيهم أنبياء وفيهم رسل، موسى عليه السلام رسول، عيسى رسول، وفيهم أنبياء مثل داود وسليمان وأيوب، فيهم أنبياء كثيرون، أنبياء كثيرون. وأما الرسل ففيهم رسل كموسى عليه السلام، وهو أول رسل بني إسرائيل، أول رسل بني إسرائيل موسى، آخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل خرج إلى الآن 30 كذابا الذين ادعوا النبوة أم بقي عدد منهم لم يدعيها بعد؟ الله، هذا فيه بحث حول الحديث، حول شرح الحديث، وأظنهم بلغوا العدد، وليس هذا من باب الحصر، كذابون 30 ليس من باب الحصر، فلا يدل على أنه ما هنا غيرهم، يخرج غيرهم. نعم. لكن ربما يكون هؤلاء مشاهيرهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الفرق بين النبي والرسول؟ لأن البعض يقول النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، إذن ما الداعي لنبوته عندئذ؟ تعليم الناس، الداعي لنبوته تعليم الناس والحكم بينهم، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا ويحكم بين الناس ويعلمهم، ولا ينزل عليه شريعة مستقلة، إنما يحكم بشريعة من قبله. هذا النبي قد يوحى إليه وحي خاص، لكن لا يوحى إليه بشرع مستقل، وإنما يتبع من قبله. فالنبي يحكم بشريعة من قبله من الرسل، خلاف الرسول فإنه يأتي بشرع كما أتى موسى وكما أتى عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الحديث، هل العطف هو من باب عطف الخاص على العام، فيكون الإيمان بالله يستلزم الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة؟ نعم. يقول: هل العطف هو من باب عطف الخاص على العام، فيكون الإيمان بالله يستلزم الإيمان كل واحد أصل من أصول الإيمان، كل واحد أصل، الإيمان بالله أصل، والإيمان بالكتب أصل ثاني، والإيمان بالرسل أصل ثالث، وهكذا، هذه أصول الإيمان، أركان الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من جهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، أو أن رسالته ليست عامة ولم يبلغه الدليل، فهل هذا يعذر بجهله؟ إذا كان مثله يجهل نشأ في بلاد بعيدة ما يصل إليها شيء ولا يسمع شيئا، هذا يعذر بالجهل. ما إذا كان يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع في وقتنا الحاضر أكثر، يسمع المحاضرات والدروس والندوات والمقالات اللي تلقى في الإذاعات، هذا ليس بمعذور. انتشر العلم الآن بواسطة وسائل الإعلام، كانت وصارت تصل إلى كل مجاهل الأرض، تصل إلى مجاهيل الأرض كلها، ما يبقى شيء. حكمة من الله جل وعلا، لئلا يقولوا يوم القيامة: ما جاءنا من بشير ولا نذير. كان تبليغ الدعوة في الأول بالجهاد الذي قام به المسلمون في المشارق والمغارب، الدعوة والجهاد، ولما تعطل الجهاد جاءت الأجهزة هذه والأشياء تبلغ هذه الرسالة، تبلغها للناس، فلا يبقى لأحد حجة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: الخضر هل هو نبي أم ولي؟ خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه ولي، وما جرى على يديه من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، هذه كرامات. ومنهم من يرى أنه نبي، لأن هذه الأمور لا تجري إلا على يد نبي، والله أعلم. قيل نبي وقيل إنه ولي من أولياء الله، المسألة فيها خلاف. وأنا أخبر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرجح أنه نبي، ويعتبر هذه من المعجزات، وغيره يعتبرون هذه من الكرامات، أنه ولي، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل القاديانية من الفرق 73؟ لا، القاديانية كفار يا أخي، ما يدخلون في 73، كفار، لأنهم أثبتوا نبوة بعد نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فخالفوا الكتاب والسنة والإجماع، وحكم المسلمون بكفرهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما صحة هذه المقالة: الخوف من السحر والسحرة خوف طبيعي، لأن موسى عليه السلام خاف من العصا عندما تحولت إلى ثعبان؟ الخوف الطبيعي ما يضر، إنما الذي يضر خوف العبادة، أنه يخضع لهذا الشيء ويترك شيء من دينه خوفا منه، هذا اللي يضر. أما الخوف الطبيعي ويتخذ الأسباب، يتخذ العصا، يتخذ الشيء الحجر اللي يقتل به الثعبان، هذا خوف طبيعي ما يضر. خوف من السبع، خوف من البرد. أنتم الآن عليكم ثياب، وش اللي مخوفكم من البرد؟ وش اللي هذا يعني شرك تعتبر؟ ما هو بشرك، هذا خوف طبيعي تتخذ الأسباب الواقية منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هناك من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من غير العشرة، فهل نقدمهم على أهل بيعة الرضوان وأهل بدر؟ من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة كما يأتي، وقفنا على هذا في الرسالة سنشرحه إن شاء الله. لكن لا يقال أنه من العشرة المبشرين، ما يدخل في العشرة، إنما يكون له بشارة بالجنة، ونعتقد هذا مثل ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، الرسول بشره بالجنة، ومثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وبشر ناس في الجنة. نعم. لكن هذا العشرة لهم فضيلة خاصة بهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يصح القول أن كل من ثبت أنه صحابي نشهد له بالجنة؟ نعم، نعتقد أن الصحابة في الجنة لا شك، من ثبتت صحبته فنحن نقطع له بالجنة ما لم يرتد، ما لم يرتد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ما يذكر في كتب التاريخ وما ندرسه في المدارس عن وقعة الجمل وصفين يعتبر من التكلم فيما شجر بين الصحابة وكذلك الأشرطة؟ هل إيش؟ هل ما يذكر في كتب التاريخ وما ندرسه في المدارس عن وقعة الجمل وصفين؟ ما تدرسونه في المدارس ليس هو من باب الذم، وإنما هو من باب تعليمكم الموقف من هذه الأمور، تعليمكم الموقف من هذه الأمور، لئلا تقرأوا في التاريخ ثم يصير في أنفسكم شيء. أنتم تدرسون هذا في كتب العقائد من أجل أن تتحصنوا من سوء الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مذكور في كتب العقائد للتحصين، ما هو للذم أو للتخطية والتصويب، لا، للتحصين، تحصين المسلمين من الوقوع في الخطأ في حق الصحابة. نعم. أحسن الله. فما يذكر في المدارس في كتب العقائد غير ما يذكر في كتب التاريخ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في الأزمان الأخيرة انتشرت أشرطة أحد الدكاترة في ذكر فتنة الصحابة وما حصل بينهم. في ذكر إيش؟ في ذكر فتنة الصحابة. فتنة؟ أي نعم. أي. فتنة الصحابة وما حصل بينهم. وانتشر لبس بين العامة، والسؤال: ما حكم الاستماع إليها وبيعها وتداولها وتسجيلها؟ إثمها على هذا الذي نشرها، الذي نشرها على العوام وعلى الناس يتحمل إثمها، ولا يجوز لك أنك تشتريها ولا أن تروجها، لأنها تبعث على سوء الظن من العوام وعلى الحقد على بعضهم، تخطئة بعضهم. فالحقيقة أن هذا مجرم، اللي دخل في هذا ونشره أنه مجرم ويتحمل إثمه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم سب الصحابة وما حكم سب الله وسب الرسول؟ سب الله وسب الرسول كفر، ردة عن الإسلام، وسب الصحابة أيضا ردة عن الإسلام، لأن الله قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه. والسبب أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل حب الصحابة رضي الله عنهم على الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان هذا من أصول الاعتقاد؟ نعم، نعتقد هكذا، نعتقد فضلهم عموما ثم نعتقد فضائلهم خصوصا، نفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، ننزلهم منازلهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أي الاسمين أصح إطلاقا، الرافضة أم الشيعة؟ الرافضة أخص، الشيعة لفظ عام يعم كل الشيعة بفرقهم، لأن الشيعة فرق كثيرة، من فرقهم الرافضة، فهم فرقة من الشيعة. نعم. فكل رافضي فهو شيعي، وليس كل شيعي رافضيا، قد يكون غير شيعي غير رافضي، يكون فاطمي، يكون قرمطي، يكون إسماعيلي، يكون فرق الشيعة كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني أكثر من التكلم فيما حدث بين الصحابة. الأصفهاني لعلمكم أنه شيعي، الأصفهاني شيعي، وكتابه الأغاني لا يعتمد عليه. نعم. يقول: سلمك الله، الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني أكثر من التكلم فيما حدث بين الصحابة. إيه، لأنه شيعي. نعم. ما رأيكم في من يقتني هذا الكتاب؟ طالب العلم المتمكن يقتنيه ليستفيد مما فيه من الأدب واللغة لا بأس، أما طالب العلم القاصر فلا يجوز له أن يقرأ فيه لئلا ينخدع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول: أنا ما تكلمت فيما شجر بين الصحابة إلا وقد تكلم فيما شجر بينهم العلماء قبلي، كابن كثير وابن الآثير والطبري، فتعلمت هذا منهم؟ هذا كذب. ابن كثير والمؤرخون ما تكلموا به على وجه الذم، وإنما ذكروه من باب ذكر التاريخ فقط، ولا سبوهم ولا ذموهم ولا أبغضوهم ولا خطأوا ولا صوبوا فيهم، وإنما يذكرونه سرد تاريخي فقط. هذه مهمة المؤرخ، سرد التاريخ، بدون إنه يمدح أو يذم أو. نعم. القحطاني في نونيته يقول: لا تقبلن من التواريخ كلما ذكر الرواة وخط كل بناني. فالمؤرخون يذكرون هذه الأشياء، لكن ما أنت ما تقبلها على طول، تمحصها وتأخذ الصحيح وتترك اللي ما هو صحيح. وشيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية لخص لكم هذه المسألة تلخيصا جيدا فيما يجب على المسلم نحو ما جرى بين الصحابة، راجعوا، يمكن ما يجي 5 أصدار، وهو تلخيص جيد لكل ما قيل في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل في قصة عقد النبي صلى الله عليه وسلم البيعة، بيعة الرضوان، على الكفار لحربهم من أجل عثمان؟ هل إيش؟ يقول: هل في قصة عقد النبي صلى الله عليه وسلم البيعة، بيعة الرضوان، في حربه على الكفار من أجل عثمان، مستند إلى من يقول أنه إذا طلب المشركون من بلد إسلامي ضعيف أشخاصا معينين من أهل الخير لتسليمهم للكفار أن لا يسلموهم ولا يطيعوهم ولو حاربوهم؟ يا أخوان، هذا جهل. إذا كان بيننا وبين الكفار عهد على أننا نسلم اللي يجينا من يطلبونه ولو كان مسلما، نسلمه. الرسول صلى الله عليه وسلم سلم ناس من الصحابة للكفار، موجب عقد البيعة بينه وبينهم في الحديبية، سلم أبا جندل وسلم أبا بصير، فموجب العقد، موجب العقد، الرسول يفي بعهده وبعقده. فإذا كان بيننا وبينهم عهد على أننا نسلم لهم من يطلبونه، عنده مثلا عنده جرائم ارتكبها ويطلبونه من أجل هذه الجرائم، فنحن نسلم لهم موجب العقد، كما أنهم هم يسلمون لنا من لجأ إليهم ممن أساء إلى المسلمين، هذا موجب عقد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما صحة حديث أحبابي أناس يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني؟ يا إخواني، قال صلى الله عليه وسلم: ليتنا رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني من يأتون من بعدي يقرؤون في القرآن، أو كما ذكر صلى الله عليه وسلم يجدون كتابا بين دفتين فيقرؤونه ويؤمنون به، هؤلاء إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذين معه هؤلاء أصحابه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يوجد من التابعين أو من بعدهم من هو أفضل من أحد الصحابة رضي الله عنهم؟ يا أخي يشتبون بالأمور هذه، ما في أفضل من الصحابة، واتركوا البحث. نعم، حتى التابعين اللي عندهم علم غزير وعندهم عبادة لهم فضل، لكن ما يبلغون فضل الصحابة، ما أحد يبلغ فضل الصحابة أبدا، مهما أوتي من الفضائل ما يبلغ فضل الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ابتلينا في بعض مواقع الإنترنت وبعض المجتمعات بمن يسب الصحابة رضوان الله عليهم من بعض أهل المذاهب الخبيثة، والسؤال: ما الواجب تجاه هؤلاء، وماذا ينصح فضيلتكم بفعله تجاه هذه الفئة التي ابتلينا بهم؟ ننصحك إن كان تستطيع الرد عليهم والبيان، فإنه يجب عليك الرد والبيان وتكذيبهم، أما إن كنت ما تستطيع فننصحك بالابتعاد عن هذه الفضائيات والإنترنت، تبتعد عنها. إذا كنت ما تستطيع الرد عليها ابتعد عنها، اسلم منها، وابعد عنها أولادك وأهل بيتك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الترضي خاص بالصحابة رضي الله عنهم، بمعنى أنه لا يجوز أن أقول لغير الصحابي رضي الله عنه على صفة الاستمرار، وكذلك الصلاة والسلام على غير الأنبياء، كأن أقول إن أبي عليه الصلاة والسلام مثلا؟ أما إنه الترضي عن غير الصحابة يجوز، والصلاة على غير الرسول يجوز، لكن بصفة غير دائمة، ما يتخذ شعار، ما يتخذ شعار مثل ما اتخذ الشيعة على علي وعلى غيره من أئمتهم، يقولون عليه السلام، هذا شعار لهم. أما أنك بعض الأحيان تقول رضي الله عن فلان، الإمام أحمد رضي الله عنه، مالك وحنيفة من أئمة الإسلام، تقول رضي الله عنه لا بأس، ما لم يتخذ شعار بكل ما ذكرته تقول رضي الله عنه، هذا ما يكون إلا للصحابة، ولا تقول صلى الله عليه وسلم دائما، إنما في بعض الأحيان، هذا خاص بالرسول دائما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل السكوت عن مساوئ الصحابة رضي الله عنهم لأن محاسنهم كثيرة خاصة بالصحابة، أم هي عامة في كل من كثرت محاسنه من علماء السنة؟ يا أخي، ما أنت مكلف تحصي مساوئ الناس وتذكرها، لا الصحابة ولا غيرهم، لكن الصحابة من باب أولى لأنهم صحابة رسول الله، وإلا كف لسانك عن مساوئ الناس وشف مساويك أنت، اشتغل مساويك وعيوبك، ولا تنظر في عيوب الناس ومساوئ الناس. وإذا كان هذا في الصحابة فهذا يجمع جريمتين: جريمة الغيبة وجريمة تنقص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.